الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن الله أكبر بسم الله

تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن I'm يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك Thank you.